الأمر الآخر فيما يتعلق بهم، هم يسمون أنفسهم بالسلفية، والسلفية حقيقة هذا الإطلاق إطلاق خطأ، ولا يصح بهذا اللفظ أن يكون الإنسان، ولا فيه في التاريخ الإسلامي كل أحد لقب نفسه أو لقب بأنه سلفي، لأن كلمة السلف والسلفي تشمل الكافر والمؤمن، فأبو جهل سلفي وأبو بكر سلفي، وإنما طريقة سلفنا الصالح أن يقال السلف الصالح أو أهل السنة والجماعة، أما أن يقال السلف والسلفيون فهذا اصطلاح غير شرعي، وهم سلموا به وأصبحوا يتعارفون به ويعرفون به، أو يتعارفون على الأقل به ويعرفون به وإن كان فيه نوع من التزوير. وهل يمكن أن تكون السلفية في وقتنا الحاضر؟ نعم، ونقول هي سلفية عقيدة، وإن لم تكن سلفية زمنا، لأن السلف سبقوا زمنا، لكن هؤلاء سلفية عقيدة، عقيدة وعملا في الواقع، وهم بالنسبة لمن بعدهم سلف، هم بالنسبة لمن بعدهم سلف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في زيارة المقابر: أنتم سلفنا ونحن في الأثر، أنتم سلفنا ونحن في الأثر. لم يكن شيوخنا الأقربين الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن حميد رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله والأئمة في هذا البلد لم يكونوا يستخدمون لفظ السلفية ولا يقولون به، بل منهم من كان يرى أنه تزكية للنفس لا تشرع، وهذا الذي أميل إليه، أن لا يزكي الإنسان نفسه بأن يقول أنا سلفي، لكن إذا وصفه الناس بهذه الصفة فهذا لا بأس به. السلف هو مذهب أهل السنة والجماعة، هو المذهب الذي يجب التناقض، وهما درج عليها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، فلينتسب إليهم صادقا لا حرج أن يقول نحن أهل السنة وأنه سلفي، أرجو ذلك، أرجو أن حتى لا يكون توكي، أرجو أن يكون أن أكون كذلك، فأنا أعتقد أنه من السنة والحق وأنا أهدي به وما أشبه ذلك، لما يدل على أنه يؤمن بهذا المذهب ويعتنقه. وحسب ما هو معروف فإن هذه الدولة المباركة قامت على المنهج السلفي السوي منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود، وتعاهد مع الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولا تزال إلى يومنا هذا بفضل الله وهي تعتز بذلك، وتدرك أن من يقدح في نهجها أو يشير الشبهات أو يثير الشبهات والتهم حوله فهو رجل جاهل، جاهل يستوجب بيان الحقيقة له. يقول أحسن الله إليكم: دائما يردد ولاة أمرنا ولله الحمد أن هذه البلاد قامت على المنهج السلفي، ولكننا نرى من بعض الكتاب من يستنكر هذا الكلام، فما توجيه فضيلتكم؟ ليس هذا بغريب، هذا مثل ما مر بالسؤال الذي قبل هذا، أن في من يستنكر التمسك بمنهج السلف، التمسك بالإسلام كثير، هذا من عصر النبوة وهذا موجود، ولكن نحن نثبت على ديننا وعلى اتباع رسولنا، ولا يهمنا من نعق وقال وقال. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم بمجموعة نايف بن خالد الإعلامية.